بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله الله الله. أخي المسلم، من المحبة ترك السكن إلى غير المحبوب، فمن أحب الله لم يستأنس بغيره ولم يسكن إلى سواه. قال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري: خيانة المحب عند الله أشد من معصية العامة، وهو أن يسكن إلى غير الله ويستأنس بسواه. روي أنه كان على أيام موسى عليه السلام عبد أسود كان من الخير والقرب، بحيث كان موسى يستسقي به، وفي يوم كلم الله موسى بشأنه. يقول الله عز وجل: إن برخا نعم العبد هو لي إلا أن فيه عيبا. يقول موسى عليه السلام: يا رب، وما عيبه؟ يقول الله عز وجل: يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه، ومن أحبني لم يسكن إلى شيء. سلم على الخلق وارحل نحو مولاك، واهجر على الصدق والإخلاص دنياك. عساك في الحشر تعطى ما تؤمله، ويكرم الله ذو الآلاء مثواك. وروي أن عابدا عبد الله في غيضة ظهرا، فنظر إلى طير قد عشش في شجرة يأوي إليها ويغرد عندها، فقال: لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة فآنس بصوت هذا الطائر. ففعل، فأوحى الله إلى نبي زمانه عليه السلام: قل للعابد: استأنست بمخلوق، لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، وفارقوا الخلائق التماسا للأنس بالخالق، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فأبدع الله عرائس المعرفة في قلوبهم، وأنبت زنابق الحكمة على شفاههم. سمع أبو سليمان الدراني رحمه الله وهو في سياحته بجبل اللكام رجلا يقول في دعائه: سيدي وأملي ومؤملي ومن به تم عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك. فلما أدرك أبو سليمان أنه عرف قال له: يا فتى، إن للعارفين مقامات وللمشتاقين علامات. ما هي أرحمك الله؟ كتمان المصيبات وصيانة الكرامات. عظني. اذهب فلا ترد غيره ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه. زدني. اذهب فلا ترد الدنيا واتخذ الفقر غنى والبلاء من الله شفاء والتوكل معاشا والجوع حرفة واتخذ الله لكل شدة عدة. ربي، إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي وهب لي تقواك واجعلني ممن يحبك ويخشاك واجعل لي من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. أحاط علمك بجميع المعلومات وعلت قدرتك على جميع المقدورات وجلت إرادتك أن يوافقها أو يخالفها شيء من الكائنات. يا الله. الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب